وها نحن عبادك الواقفون على أعتابك الراجون لعفوك وكرمك، فلا تردنا خائبين، واستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنباً، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم يا من سجدت لعظمته الجباه، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، نسألك أن تغفر وترحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين، وأن تسكنهم جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين، ارزقنا سرورا لا يشوبه حزن، وسعادة لا يعكرها شقاء، وعافية لا تزول. اللهم بعدد من سجد لك أسعدنا، واغفر لنا، وفرج همنا، ويسر أمرنا، وأعطينا حتى ترضينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة دائمة وحفظا من كل عين لامة، وأن تشملنا بكريم عفوك وجميل ثوابك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رازق البرايا، ويا دافع البلايا، سبحانك أنت الذي ملكت، وأنت الذي أنعمت، وأنت الذي أعطيت، وأنت الذي أجملت، وأنت الذي رزقت، وأنت الذي داويت، وأنت الذي شفيت، ونحن جهلنا وعصينا، وأهملنا وقصرنا، فاجعل لنا إلى مرضاتك سبيلا، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، واجعل الجنة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، قيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،